وتتنسم أريجها، لأنك مسلم بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدون هذه العقيدة لا وزن لك ولا قيمة، وهي أمانة ائتمنك الله عز وجل عليها، تعرفها وتعقلها وتغرسها وتعلمها لأبنائك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أول وأعلى أمانة هي أمانة العقيدة، ومن أمانة العقيدة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها نستطيع أن نكون أمناء على كل شيء. إذا كنت أمينا على هذه العقيدة التي تعلي قدري وترفع شأني وتجعلني بين الناس إنسانا لي قيمة ولي وزن، إذا عرفت قيمة هذه العقيدة وإذا قمت بحقها خير قيام أستطيع بعد ذلك أن يكون لي كيان في العالم وأن يكون لي وجود في الدنيا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أمانة العقيدة هي التي تجعل المسلم يصون نفسه ويصون أهله ويصون زوجه وولده ويصون جاره وصديقه ويصون مجتمعه وأمته. أمة لا إله إلا الله، نحن أمة معروفة بأنها أمة التوحيد التي ميزها الله سبحانه وتعالى على سائر الأمم، لم يميزها على سائر الأمم لأنها عربية أو لأنها منتمية إلى العروبة، كلا، وإنما ميزها على سائر الأمم لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شهيدة على سائر الأمم قبلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف نكون شهداء على الناس ونحن لم نراعي حق الله الذي جعله أمانة في أعناقنا؟ ما قمنا بالأمانة خير قيام وما أوليناها حقها حقا ينبغي أن تصان به هذه العقيدة، كيف نكون أمة شهيدة على الناس؟ نكون شهداء على الناس بإيماننا، بإسلامنا، بطاعتنا لربنا، باقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قدوة لهذه الأمة وللعالم أجمع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول قدوتنا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قدوة بهذه الرسالة وبهذا الدين وبهذا الدستور المتين وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. وأنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم تكونون بهذا المستوى لو وعيتم الأمانة وحافظتم على الرسالة وقمتم بها خير قيام وأديتم حقها على الوجه الذي ينبغي عليكم أن تقوموا به. أنت مسلم، ائتمنك الله على هذه العقيدة، لابد ان تكون هذه العقيدة متمثلة في شخصك ومتمثلة في اشرافك على زوجك وولدك ومتمثلة في علاقتك بجارك وصديقك ومتمثلة في اخوانك المسلمين، في علاقتك باخوانك المسلمين في كل مكان. اذا اصاب المسلم بلاء في مكان ينبغي على المسلمين في سائر الاماكن ان يحسوا بهذا البلاء وان يشعروا به وان يألموا له ويتألموا لوقوعه باخ لهم في اي مكان. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كاليدين تغسل احداهما الاخرى؟ الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ يقتل اخواني في اي مكان تنزل بهم ملمة او تحل بدارهم قارعة وانا في امان، لابد علي ان اشعر بشعورهم وان اتألم لآلامهم وان اسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنهم ما حل بهم وما نزل بساحتهم. ده الاسلام. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. والعبادة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها تعتبر امانة، فالصلاة امانة والزكاة امانة والصيام امانة والحج امانة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر امانة والجهاد في سبيل الله عز وجل من اجل اعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الارض امانة. كل هذه العبادات امانات. فاذا ما اديت الصلاة وانصرفت منها ما ينبغي عليك ان تنسى اثر هذه الامانة في حياتك، انها جعلتك هنا وانت في جماعة من المسلمين ترتبط بهم وتنظر اليهم وتحس باحاسيسهم. فاذا ما انصرفت من هذه الصلاة ينبغي ان تترك هذه الصلاة اثرا في حياتك وفي نفسك وفي معاملتك وفي خلقك وفي سلوكك. والذين ادوا فريضة الحج واكرمهم الله بتأدية الفريضة هي امانة ونعمة جاءوا منها بعد جهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس، وعادوا بحج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور ان شاء الله. عليهم ان يحافظوا على هذه الامانة، يحافظ عليها في اي شيء. كان هناك مع اخوانه المسلمين في كل مكان عرب وعجم، وهو هنا او في بلده الذي عاد منه يكون ايضا مع اخوانه المسلمين، يتعاون معهم، يتكاتف معهم، يتآلف معهم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. العبادات امانة وهي ذات مردود على الامة. ما كانت العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها روتينية نؤديها ثم ننصرف منها دون ان يكون لها اثر؟ كانت العبادات في صدر الاسلام اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ايها الاخوة الاحباب، وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. امانات، والله عقيدة التوحيد امانة، العبادة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها امانات. وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على، لم يقل القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام له أثر، أثر باعث، باعث إلى التقوى. والحج كذلك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزكاة تبعث في النفس وفي المجتمع الطمأنينة والراحة والأمن والاستقرار. الزكاة، ما الذي دهى الأمة؟ ما الذي أصابها حتى إنها أصبحت لا تعي مدلول هذه الأمانات وأثار هذه الأمانات؟ من الأمانات التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها رعاية الأبناء، نرعى أبناءنا. لقد انتهى بعض أبنائنا من الاختبارات والحمد لله، نسأل الله لهم النجاح والتوفيق في كل وقت وحين. وباقي على أبنائنا إن شاء الله من سيبدأون الاختبارات غدا، وهي اختبارات المرحلة الثانوية. نسأل الله أن يوفق أبناء المسلمين وأن يكلل جهودهم بالنجاح. وليس المقصود يا أخي المسلم وأنت تهتم بأبنائك لكي يؤدوا الاختبارات الدنيوية بنجاح، ليس المقصود أن تشرف عليهم هكذا فقط، وإنما بعد أن يؤدوا الاختبارات وبعد أن ينالوا الشهادات أنت مطالب بأن ترعاهم وأن تقودهم إلى الخير وأن تدلهم على النافع وأن ترشدهم إلى ما يفيدهم في عطلاتهم. كثير من الناس عندما ينتهي الأمر يأخذ أبناءه أو يتركهم هملا لا يرشدهم. أنت يا أخي المسلم مطالب بغرس هذه العقيدة في نفس أبنائك، لا إله إلا الله. علموا أبنائكم كيف يكونون عبيدا لله وحده، فإن عبودية المرء لله تجعله عزيز النفس، مرفوع الرأس، عالي الهمة، لا يخفض هامته ولا يحني قامته ولا يذل رقبته إلا للخالق جل وعلا. علموا أبناءكم هكذا كما أشرفتم عليهم في الاختبارات الدنيوية، اشرفوا عليهم بعد الانتهاء من الامتحانات، لا تتركوهم نهبة للشياطين، لا تتركوهم يتحركون خارج ديار المسلمين يعبثون ويعيثون ويأتون بأمور لا تفيدهم ولا تنفعهم. أنتم أمناء على أولادكم. كفى بالمرء إثما، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. أدي الإسلام، سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. إذا أنت عرفت مسؤوليتك وعرفت أيضا مسؤوليتي، وعرف الراعي العام وهو الحاكم مسؤوليته للأمة، عاشت الأمة سليمة من العيوب، عاشت الأمة صحيحة من الأسقام ومن الآلام، عاشت الأمة مرفوعة بهذا الدين الذي أكرمنا الله به عز وجل وهو دين الإسلام. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اشرف يا أخي المسلم على أبنائك بعد أن ينتهوا من امتحاناتهم واختباراتهم، هناك مجالات وجههم إليها نافعة. فليكن ابنك مثلا على وعي بثقافة أمته، وليكن ابنك مثلا عارفا برياضة بدنه وجسمه وصحته، فالجسم السليم، فالعقل السليم في الجسم السليم، أنت مطالب بهذا. اسرف على ابنائك من هذه النواحي، لا تترك ابنك يذهب خارج بلده ومعه الاموال الطائلة، فاذا ما عاد عاد بشر وعاد بضر وعاد بمصائب وعاد بمتاعب على بلده واهله وامته. كونوا امناء على اولادكم وعلى فلذات اكبادكم. وهناك امانة اخرى، اسمعوا، البنات مثلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عال من هؤلاء من رزقه الله من هؤلاء البنات بثلاث، فأدبهن وأحسن تأديبهن ثم علمهن ثم زوجهن كن له سترا من النار يوم القيامة. يسمع ذلك واحد من الصحابة ليس عنده إلا ابنتان، قال: يا رسول الله، واثنتين؟ من رزقه الله من هؤلاء البنات باثنتين؟ قال: واثنتين. ويسمع واحد عنده ابنة واحدة وواحدة: يا رسول الله، قال: وواحدة. ايها الاخوة الاحباب، هذا هو الاسلام، يطلب منا ان نرعى بناتنا، ان كانت واحدة نؤدبها ونربيها ونشرف عليها ونزوجها ونسلمها لمن يستحقها. تسليم ايه؟ تسليم لمن يستحقها. بين الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك مقاييس، لا مقاييس المال ولا مقاييس الجاه، وانما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته، دين وامانة، لان قد يكون ذا دين لكنه فاقد الامانة، وهذا بلاء في كثير من الناس، في كثير من الناس، تراه يركع ركعات، وتراه يصوم رمضان، وتراه يؤدي ما يؤدي امام الناس، ثم اذا اؤتمن على امر من الامور لا يكون امينا. ونسي هذا الذي يداري نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الايمان على من لا امانة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانة له، لا ايمان لمن لا امانة له. اذا انت مطالب بان تشرف على ابنتك، فاذا ما جاء من يطلب ابنتك وفيه هذه السمات وهذه الصفات، ترضون دينه وامانته وخلقه، فزوجوه. لا تقل ان هذا ليس من بلدي، ولا تقل ان هذا ليس من مكان كذا او مكان كذا. جاءك مسلم، هو مسلم، معروف باسلامه، معروف بورعه، معروف بتقواه، وقصدك وقصد ان يناسبك، فتخير لابنتك هذا المسلم الذي قصد بيتك ليكون زوجا مسلما يرعى ابنتك كما رعيتها. ده الاسلام. ايها الاخوة الاحباب، كثير من الاباء يظن ان ابنته عندما تصل الى درجة علمية وتأتي له بالمال كأنها دجاجة تأتيه في كل يوم وفي كل شهر ببيضة من الذهب، عليه ألا يسلمها إلا بعد أن تنقطع هذه الدجاجة منها. هذا الأب لو قبض أمام الله عز وجل وسئل يوم القيامة: لماذا لم تستر ابنتك؟ لماذا لم تعطها لمن يستحقها؟ لماذا تركتها عانسة؟ سيكون حسابه عسيرا أمام الله عز وجل، لأنه خان الأمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة الأحباب، مقاييس أعلت أقدار أمتنا ورفعت شأنها وأعزت جانبها. كم من فتاة قد أتى عليها سن الزواج وابوها يثور لانه يريد واحدا على مقياس هواه. ان تزوج ابنته يقول له ان هذه كانت تعطيني كذا وكذا وكذا واني اريد ان يكون هذا واصلا. اشتراط. يا ايها المسلمون ليس هذا هو الاسلام، وانما هو توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. حققوا الامانة التي ائتمنكم الله عليها، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ان الامر خطير. واذا ما تداركنا الامر قبل ان يدهمنا الاجل وقبل ان يأتي علينا هازم اللذات الموت، فاننا سنحاسب على بناتنا وعلى فلذات اكبادنا. لماذا لم نراقب الله سبحانه وتعالى فيهم؟ وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. امانات، قلنا امانات في الاصدقاء، وامانات في الجيران، وامانات في الاولاد، وامانات في البنات. وهل الامانات في البنات فقط؟ فليظن واحد مثلا ان الله لم يعطيه بناتا لكنه اعطاه اختا وهو مسؤول عنها، فهل اذا اكرمها وادبها واحسن تاديبها كانت له سترا من النار يوم القيامة؟ نعم. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا انه ليست له اخت، بل كانت له خالة، او كانت له عمة، او كانت له ابنة اخ واشرف عليها، كل هذا انما هو حريم الامة، انما هو شرف الامة. لو فرضنا انه ليس هناك بنت صلبية، وانما اشرف على اخت، او اشرف على خالة، او اشرف على عمة، او اشرف على جدة. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا، من عال جاريتين حتى تبلغا، كنت انا وهو كهاتين، يعني اليدين، وشبك بين اصابعه. كنت انا وهو كهاتين، اليدين كده، وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. من عال جاريتين حتى تبلغا، يقول تبلغا ايه؟ يعني ميزت، وصلت سن التمييز، وصلت الحلم اللي هو البلوغ. لا، ليس هذا هو المقصود، وانما تبلغ ثم تصل الى ما يسترها ويشرف عليها بعد ان كانت في رعاية امين عليها، اب او اخ او ابن اب او ابن اخ، يعني هكذا كان يشرف على عمتي او يشرف على خالتي او يشرف على جدتي حتى تبلغ. تبلغ لزوج يشرف عليها بعد ذلك، زوج امين. او لو فرضنا انها جدة وهي كبيرة في السن ويشرف عليها الحفيد حتى تبلغ، تبلغ ايه؟ تبلغ مستقرها الذي سيكون مأوى الجميع، وهو القبر. القبر تبلغ مستقرها، اشرف عليها، انها ام والدي او ام والدتي، اشرف عليها. من عال جاريتين حتى تبلغ، كنت انا وهو كهاتين، باليدين كده، وشبك بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ايها الاخوة الاحباب، هذا ديننا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. نحن في نهاية عام من الاعوام قد انقضى، وعلى ابواب بداية عام قد يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة اجمعين، وان يجعل بداية عامنا الجديد خيرا وبركة على امة الاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ثم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إلى صلة بما تحدثنا عنه، الأموال كثيرة فتجعلك تحرص عليها ولا تحرص على ابنتك، تحرص على أن تكون الابنة تأتي لك بمال، فإذا ما جاء من يطلبها للزواج تسوف وتؤجل. من المطلع على السرائر، اسمعوا القرآن الكريم، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. من المطلع على السرائر الله سبحانه وتعالى. الأموال فتنة، إذا أعطيت ابنك مالا بعد أن ينتهي من الاختبار وأنت في فرح وسرور وقلت له اذهب إلى بلد كذا روح عن نفسك، يذهب وقد نال ما نال من درجة العلم ثم ذهب وعاد إليك بلا عقل ولا فكر ولا وعي ولا صحة، لأنه فقد بهذا المال كرامته، بل وفقد بهذا المال آدميته وقيمته، لأنك لم تشرف عليه إشرافا كاملا. المال أمانة وابنك أمانة، والمال ليس أغلى عندك من ابنك، فإذا ما أعطيته مالا ليقضي به شيئا فحاسبه عليه، ما أين أنفقت هذا المال؟ فإن قال إنني أنفقته في خير كان ابنا بارا، وإن حاول أن يماري وأن يداري عنك فاعلم أنه إنما خانك أيضا، وأنت ستحاسب على خيانة الابن لأنك مكنته من ذلك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. في النهاية، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، اللي يصون كلنا تقوى الله، اللي يحفظنا كأمة مراقبة الله، يحفظ الحاكم إذا راقب الله، يحفظ الرجل إذا راقب الله في زوجه وولده، يحفظ الابن إذا راقب الله في أمه وأبيه، يحفظ الإنسان منا إذا راقب الله في صديقه وفي أخيه وفي جاره. كل هذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان يعني ملكة تستطيعون بها أن تنجوا من الشر وأن تتخلصوا من الضر. والأمة الإسلامية في حاجة إلى الفرقان، ولن تستطيع أن تنال هذا الفرقان إلا بالرجوع إلى الرحمن ومراقبة الرحمن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم خلص الأمة الإسلامية من الشرور والآثام ومن المعايب والآلام. اللهم نجنا برحمتك، اللهم نجنا برحمتك، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من كادنا فكده، ومن تآمر علينا فانتقم منه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، حرص الآباء على الأبناء فطرة، فطري، وهو من الفطر السليمة. وإذا كان هذا الحرص عليهم إنما هو من الفطر السليمة، ينبغي أن يكون حرصا أيضا سليما، ولكم أن تسمعوا نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت وابنه إسماعيل عليه السلام يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حرص الآباء على الأبناء فطري وهو من الفطر السليمة. لما جاء يعقوب عندما حضرته الوفاة فأراد أن يختبر أبناءه، أبناء يعقوب لما جاءته وحضرته الوفاة أحضر الأبناء وسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ لم يقل لهم ماذا ستصنعون من بعدي، سؤاله عام وكان يكون أبرأ ذمته، وأراد أن ينصحهم قبل أن يموت. ما قال لهم ما إيه اللي هتصنعوه من بعدي؟ مثل الرجل العربي اللي كان عنده من الأبناء 5 فأراد أن يختبر فيهم وحدتهم وقوتهم وألفتهم، فجمع لهم حزمة من الحطب في الأول كده وأعطى لهم كل واحد عود من الحطب عربي، هذه فطرة، وأعطى لكل واحد عود، قال له اكسر العود، كسر، فجاب مقدار الحزمة كده وربطها وقال لكل واحد منهم اكسر هذه الأعواد، لم يستطع، فقال لهم هكذا: إذا كنتم يدا واحدة لا يقوى عليكم عدو، وإذا تفرقتم فإنكم ستتكسرون واحدا واحدا، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. أدي بينصح أولاده على أنهم يأتلفوا، يأتلفوا على ايه؟ مثل ما نجعوا بيه. لكن شو بقى الانبياء فطرتهم ايه بقى؟ اللي هو حرص الاباء الصالحين على الابناء، حرصهم بيكون مغاير تماما عن هذا، وان كان داخل فيها الالفة والمودة والتكاتف والتعاطف كل شيء، لكن سيدنا يعقوب عليه السلام جمع اولاده: ما تعبدون من بعدي؟ وربنا بيسجل هذا في القرآن الكريم. قال الأبناء البررة الذين تربوا على يدي نبي عليه السلام: قالوا نعبد إلهك. شوفوا غرس العقيدة في أبنائكم، اغرسوا هذه العقيدة في الأبناء، قولوا لهم أنتم من أتباع عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني مطيعون منقادون مذعنون مسلمون، خضوع كامل، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ربنا بيمتدح الأمة دي ولا لا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الإخوة الأحباب، حرص الآباء على الأبناء فطري، فاحرصوا على تربية أبنائكم تربية سليمة سديدة، حتى لا يتعرض أبناؤكم للشر، وحتى لا يتعرض أبناؤكم للضر ينزل بهم. أنت تعطيه مالا فسأله: أين أنفق هذا المال؟ إن قال: إنني أعطيته الذين يجاهدون في سبيل الله من الذين يضارون في البوسنة والهرسك او في الصومال او في كشمير، يقول لك: والله خدت منك 50 درهم اعطيتهم لصندوق الخير لهؤلاء، اعلم انه ابن بر. قال لك: انني ذهبت ولعبت بها كما يلعب الصبيان الصغار، تتأكد انك في حاجة لان تراجع حساباتك نحو ابنائك، لابد ان تعلمهم. ربوا أبناءكم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد وحب الجنة وقراءة القرآن، وعلموهم كيف يعادون في الله ويبغضون في الله ويحبون في الله. علموهم ذلك لأنكم ستسألون أمام الله عز وجل. باقي البنات، البنات والكوارث اللي بتحدث. بنت خلاص بلغت من العمر وجاي لها واحد مسلم تقي، وسألنا عنه وعرفناه وعرفنا أنه صالح ومن أسرة صالحة، انتهينا. لماذا يقف الأب حجر عثرة حتى تئن البنت ويئن كل من يحيط بها وحتى يفوتها وقت الزواج وتصبح عانسا؟ اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انذار لهؤلاء الآباء: يأتي على أمتي زمان يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. عطلوهم، عطلوا لكم، عطلوا بناتهم، عطلوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم البنات، وعطلوا أخواتهم. يجي لهم صالح: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة. الحمد لله البلد هنا عمل الصندوق للزواج كويس جيد، لكن لما يجي الاب، يجي ابو البنت واحد يقول له انا عايز زوج بنتك، وانا انسان اهو صفحتي بيضة، لا بتاع خمرة ولا بتاع سهرات حمرة ولا اي شيء، وابحث عني واسأل عني. لماذا تقف في وجهه وانت اب ستسأل امام الله عز وجل عمن جاءك يخطب ابنتك ليعف نفسه ويعف ابنتك؟ لماذا؟ هذا امر يجب ان تقفوا امامه بعقولكم وافكاركم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محذر. واخوانا والله الان بنات الامه او نساء الامه اكثر من شباب الامه، البنات دلوقتي اكثر من شباب الامه، وهو تنبيه وهو ايضا تهديد حتى لا تقف الامة جامدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي على امتي زمان يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، وهو حديث صحيح. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يستر عوراتنا وعوراتكم وعورات المسلمين، وخذوا بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وارشادات القرآن الكريم. نسأل الله ان يعافينا ويعافيكم من الفتن، وينجينا وينجيكم من اختبارات القاسية، انه نعم المولى ونعم النصير. بنسمع في بعض الاوقات ان واحدة سابت ابوها لانه قاسي ومش عايز تزوجها وراح تزوجها. هل يليق هذا بمسلم؟ يا اخي زوجها، يا اخي زوجها، جاءك صالح زوجها. لا تقول لقد كانت الامة الاسلامية واحدة من بلاد المغرب الى اخر مكان في المشرق، كانت امة واحدة. يجي واحد يقول لك والله دي مش من بلدي، ده من بلد ثاني، وايه اللي يحصل؟ ونقعد نحط عقبات وعراقيل امام بناتنا، والله سبحانه وتعالى مطلع على قلوبنا. انا مش عايز ازوجها مش عشان لانه من بلدي، لا، لان دي امر اخر، انها دجاجة تحضر لي كل شهر بيضة ذهبية، ولا اريد ان ينتفع بهذه البيضة سواي. يا اخي انتفع بها واحرص عليها واعطها لمن يستحقها، فانت وكل المسلمين في هذا الخير سواء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الشح ومن الضلال، وان ينجينا واياكم من السوء ومن الشر ومن الفساد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.